تكونن ظهيرا للمجرمين.

ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذا الترتيل المبارك لسورة الرعد، استمعنا إليه بصوت القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. والشيخ شعبان عبد العزيز الصياد من مواليد محافظة المنوفية، وقد تخرج في كلية أصول الدين. وبهذه الفقرة من المصحف المرتل نأتي بحضراتكم إلى ختام سهرة الليلة، حتى يجمعنا وإياكم لقاء قادم إن شاء الله. لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.